كانوا يحصلوا على بدي انا افهم كيف كان انت حسبت غلط كيف حسبت انت انا بدي اعرف كيف كان يحصلوا ما كان في سعادة كيف كان يحصل في نصف الليل الشرعي احنا الان في عندنا ساعة نبدا نحسبها على المظلوم لكن في الصحابة كيف كان يحصل في نصف الليل الشرعي انت رجال يعني من حرصك على العلم بتصير من اهل الشطح الله نظرك معلم شيخ بعد شويه يعني جاي من البيت لا شك يا خليلي ارجوكم الارض مسكونه الارض مسكونه بيقولي بزعل لا الحقيقه خلينا نحن نستعجل اذا كان صار نصف الليل خلينا نصلي نشاء هيك عم يقول صاحبنا احنا هسه عم نقدم هاي بعدين تبين لنا كيف الساعه 10 ونص الساعه 9 ونص يعني ما عندك بيجي بيطلع على 4 لا مش عارف 4 وربع طيب 4 وربع اربع على الساعه 11 الساعه 11 صحيح صحيح انه قليل يا ما بتعزم انا 7 ونص 10 ونص 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات كيف لا لا بدنا نشوف صار نص الليل حتى ما نأخر الصلاة عن وقتها تاخذ جواب عملي انا كساعة الساعة بقدر اقول لك انه يعني بعد شوي لكن شرعا بدون ساعة كيف بدي اعرف انه نص الليل ولا مش نص الليل هذا سؤال ثاني الله يهديك انا عارف انه سؤال ثاني خلاص من السؤال الاول ما شاء الله سهل مبين عليه يا اخي المعرفة انواع الانسان اذا اعتاد على هذه بينسى عادات ثانية سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة إلى تحديد في الشرع طيب هذا التحديد في الشرع كويس هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا على الساعة على ماذا طيب هذا هو الجواب اسمحني انا بدي اجيبك من الطريق الايسر الى الطريق الاصعب هذا اللي انت استسهلته قلت هذا حدد الشرع شو رايك هلا اذا اخذنا 1000 مسلم مصلي كم واحد منهم بيعرفوا اوقات الصلوات لولا الاذان لولا المفكرة على عجرها وبجرها كم واحد يعني بالألف واحد نص واحد طيب ليش ما بيعرفوا لأنه انصرفوا عن الظواهر الطبيعية شو صرفوا عن ذلك الآلات الحديثة شايف والآلات الحديثة صارت فتنة لأنه صارت وزارة الأوقاف المسؤولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية ولذلك بعد تسمع الخلاف أنه في ناس بيفطروا في رمضان قبل الوقت هذول لازم يعيدوا ويقضوا إلى آخره ليش؟ لأنه هذول بيفطروا قبل أذانهم ومش فاهمين حتى الآن إنه أذانه هو شرعي والأخطر أذانه الصبح بيصلوا قبل وقت الفجر الصادق إلى آخره شو السبب